بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: العاقل من يحول من الليمونة الحامضة شرابا حلوا، والأعقل منه من يحول من مواقف أعدائه فرصة لتهذيب نفسه وتربيتها على الحلم والأنات. تحاول هذه الحكمة أن ترشد السالك إلى الله، إلى طريق من طرق الأخلاق، وهو إعادة صياغة ما يعترضه من البلاء وتحويله إلى نعمة، مثل ما نفعل مع الليمون الحامضة التي لا يمكن أن نتذوقها، ولكن عندما نضيف إليها بعض المسوغات تتحول إلى شراب حلو. وكذلك الكثير من الأطعمة المرة أو الأطعمة التي لا نستسيغها، ولكن عندما نعيد طبخها أو إضافة بعض التوابل إليها تتحول طعاما لذيذا، وربما طعاما صحيا ينفعنا في أجسادنا، ونتذوق ونتنعم بمذاقه في أفواهنا. طبعا هذا كما يسري في عالم الحس يسري إلى عالم المعنى. والله تعالى عندما يبتلينا بأنواع البلاء هنا يختلف الناس. هناك من ينظرون إليه نظرة سلبية، ينظرون إلى الجانب الفارغ من الكأس كما يقال، ينظرون إلى حموضة الليمونة ولا ينظرون إلى أدوارهم كيف يحولون منها شرابا حلوا. أما الآخر فلا، يحول من البلاء فرصة لتطهير نفسه، لتربيتها، لإصلاحها، لأنه لو لم تكن له تلك الفرصة لما استطاع التفطن إلى عيوبه. شخص يعيش في بيئة صالحة، كلهم يكرمونه، كلهم يحترمونه، كلهم يعظمونه، لا أحد يؤذيه، لا أحد يشتمه، هذا كيف يعرف أنه حليم؟ كيف يعرف أنه يكظم الغيظ؟ كيف يعرف أن في قلبه ضيق يحتاج إلى أن يبرز حتى يعالجه؟ لا يستطيع ذلك. ولذلك عندما يبتلى بأصدقاء السوء، أو يبتلى بالأعداء، أو يبتلى ببعض المواقف الشديدة، هي في الحقيقة تحاول، أو تلك المواقف تبين حقيقته، تبين جوهره، تبين ما كان يختفي منه، تبلو سريرته حتى يستطيع إصلاحها. هي نوع من التحليل، كأن شخص مريض بمرض فيذهب إلى الطبيب فيحلله، يحلل، يبحث عن المرض، يبحث عن العلة، أو كتلك الأشعة التي تكشف عن أدوائنا. ولذلك الأعداء في الحقيقة رحمة لنا، ما يقفونهم المواقف رحمة لنا. لماذا؟ لأننا لولاهم، لولا سلوكهم، لولا سلوكهم، لولا مواقفهم، لولا تلك التصرفات التي أبرزوها لنا لما استطعنا أن نكتشف حقيقتنا، ثم لما استطعنا أن نعالجها. يعني هنا الابتلاء بالمواقف والابتلاء بكيف نقف مع تلك المواقف. الله تعالى ابتلانا أولا لنصبر، ثم لنعرف كيف نتعامل مع تلك المواقف. طبعا هناك درجات في هذا، هناك أشار إليه الله تعالى، أولها كظم الغيظ، أول موقف وهو أبسطها وأدناها درجة أن الشخص يكظم غيظه ولا يقابل الإساءة بالإساءة، ولا يقابل الشتيمة بالشتيمة، ولا يكون له رد فعل استفزازي، بل يتوقف ويسكت وكأنه لم يسمع شيئا. الموقف الثاني وهو أكبر وأكرم، وهو العفو عمن أساء إليه، والحلم عليه، وعدم مقابلة السوء بالسوء، وعدم معاقبته على ما أجرم، مع كون ذلك تلك العقوبة قد تكون مباحة له: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والموقف الأشرف والأكرم هو الإحسان إلى ذلك الشخص، بأن يدعو له، بأن يتكلم معه بكلام هادئ جميل، بأن يحاول أن يظهر له أنه لم يتأثر بذلك الموقف، حتى لو تأثر به بالفعل، ولكن يجاهد نفسه حتى لا يتألم ذلك الذي أذاه. وهنا قد يتحول ذلك الشخص من عدو لدود إلى صديق مخلص ودود. وهذا طبعا القرآن الكريم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الصبر هنا هو صبر على هذه المجاهدة، وجاءت النفس على هذا الأمر، ولذلك تكون في تلك المواقف هي سلبية في ظاهرها لكنها رحمة في باطنها، لأنه لولاها لما استطعنا أن نكتسب هذه المقاومة أو هذه الأخلاق العالية الرفيعة. الله تعالى في الدنيا اختبرنا باختلاط البشر بعضهم مع بعض، اختلاط الطباع، اختلاط الطيب مع الخبيث، حتى يزداد الطيب طيب ازداد جمالا ونصاعة، والخبيث فرصة له إما أن يتهذب ويصلح نفسه ويلتحق بصف الطيبين أو أن يزداد خبثا على خبثه. وبالتالي الموقف واحد ولكن النظرة متعددة، يسقى بماء واحد ويختلف بعضه على بعض في الأكل، فالموقف واحد والتصرفات أو القابليات مختلفة، والقابليات هي التي تحدد بعد ذلك المصير وتحدد الجزاء. ولذلك العاقل ينظر، العاقل هو الذي يستعمل عقله استعمالا صحيحا، اللب، القرآن الكريم يسميهم أولو الألباب، ليسوا أصحاب العقول البسيطة، أصحاب العقول الخالصة الصافية من الشوائب، العقول التي لا تفكر في القشور وإنما تفكر في اللباب، هؤلاء هم الذين يستفيدون من المواقف المختلفة ويحولوها إلى صفهم، وبالتالي يشعرون بالمنة عليهم، يشعرون أن هذا الذي آذاهم شعورا، طبعا هذا الشعور ليس تكلفا، يشعرون أن هذا الذي آذاهم في الحقيقة قدم لهم فرصة لتهذيب أنفسهم، وبالتالي لا يتألمون، ولا يشعرون تجاهه بالحقد، كيف يحقدون على شخص أكرمهم بأن وفر لهم فرصة لتهذيب أنفسهم. ولهذا هؤلاء الصالحون يخافون من الذين يكرمونهم أكثر من خوفهم من الذين يهينونهم، الذي يكرمه ويمدحه قد يصيبه بالعجب، قد يصيبه بالغرور، قد يملأه بمعاني ربما تؤثر في سلوكه، ولذلك يخاف، طبعا هو يحبه ويخلص ولكن في نفس الوقت يخاف من هذا. ولهذا كان بعض الصالحين إذا اشتهر في موضع وقصده الناس يهرب من ذلك الموضع ليبحث عن مكان آخر لا يعرفه الناس، أو ربما لا يعاملونه معاملة سيئة حتى يتجنب تلك الأمراض التي قد تحصل له بسبب ذلك الإكرام، طبعا وخاصة في مرحلة التهذيب، لا نتكلم هنا عن مرحلة الشخص يبلغ مقاما معينا لا يؤثر فيه مدح الناس ولا ذمهم، هذه مرتبة أعلى بكثير، ولكن في مرتبة السلوك يحتاج العاقل لأن يتعامل أو يجد من يوفر له هذا الأمر. وقد ذكرنا سابقا أن بعض الصالحين يعني كان فيه جهل، كان يغضب، يعني طبعا صالح ويصلي ويصوم ويذكر وغير ذلك، ولكن مع ذلك كان تضيق نفسه وينفعل، فأراد أن يهذب نفسه فكان يستأجر شخصا يقول له إذا كنت أنا في الملأ فتعال وأنبني وتكلم معي كلاما شديدا حتى أهذب نفسي، وبالفعل بعد الممارسات الطويلة صار حليما وصار ذا أناته. الرسول صلى الله عليه وآله أشار إلى هذا عندما قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، وكل علماء السلوك يذكرون هذا أن الأخلاق التطبع يغلب الطبع، المقولة الخاطئة أن الطبع يغلب التطبع خاطئة، هذه كأنها تقول للناس لا عليكم حتى لو هذبتم أنفسكم فستعودون طبيعتكم، هذا خطأ، التطبع يغلب الطبع، يمكن للشخص أن يحول من نفسه إلى شخص آخر كما ذكرنا، يمكن للفحم بالضغط الشديد وبالمجاهدات القاسية أن يتحول إلى ألماسة طيبة كريمة ثمينة، والألماسة تبقى ألماسة، هل سمعتم أن ألماسة تحولت إلى فحم؟ مستحيل. وبذلك فإن طبعها الشخص إذا طبع نفسه وجاهدها، تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وبالتالي تلك المقولات أن الطبع يغلب التطبع وأن الإنسان سيعود إلى طبيعته وأنه كذلك كلها مقولات خاطئة، مقولات تقول بالجبر، مقولات تتنافى مع التكليف الإلهي، كيف يكلفنا الله تعالى بأن نحسن أخلاقنا وهو يعلم أن ذلك ليس في طاقتنا؟ الله تعالى لا يكلف بما لا يطاق، ولذلك في إمكاننا أن نتحول، كما أن الليمون الحامضة إذا أضفنا إليها بعض المسوغات وتحولت إلى شراب حلو يستحيل أن نحولها إلى حموضتها، كيف نحولها إلى حموضتها؟ وقد تحول كل جزء منها إلى ذلك الشراب الحلو. قد تفاعل السكر أو العسل مع تلك المكونات وأصبح شرابا جديدا. فكذلك الأخلاق، النفس الإنسانية تكون كذلك. ولهذا نحذر من التعامل مع الذين تابوا إلى الله وحسنوا سلوكهم، نحذر أن نتعامل معهم معاملة قاسية، ننظر إليهم نظرتنا إلى تاريخهم السابق. هؤلاء تغيروا، الله تعالى أعطانا فرصة لتغيير أنفسنا. هذه الحياة الدنيا كلها فرصة، وإلا لو لم يكن هذا موجودا لما كان السلوك موجودا، لما كانت الشريعة موجودة، لما أمر الله تعالى بالتأسي بالأنبياء. في إمكاننا أن نحول من أنفسنا من أشخاص منحرفين إلى أشخاص صالحين، بل في قمة قمم الصلاح. القرآن الكريم ذكر عن السحرة كيف جاءوا بتلك الأخلاق السيئة وبذلك الكفر الشديد وبتلك الذلة إلى فرعون، ولكن في نفس الوقت في لحظة واحدة تحولوا إلى أشخاص آخرين، إلى مضحين، إلى شهداء في سبيل الله تعالى. ولذلك العاقل الأعقل هو الذي يفعل هذا الأمر، هو الذي لا يكتفي بتغيير حسه. الآن مثلا في العالم مناطق صحراوية حولوها إلى جنان فيحاء، جبال قاسية حولوها إلى أماكن سياحية لا نظير لها. وبالتالي إذا كان هذا في العالم الحس فكذلك في عالم المعنى يمكننا أن نحول من نفوسنا إلى نفوس مملوءة بالجمال، ولكن نحتاج إلى مجاهدات. كما أن استصلاح الأراضي الصحراوية أو استصلاح الجبال يحتاج إلى شدة ويحتاج إلى جهد كبير، فكذلك إصلاح أنفسنا نحتاج إلى هذا الأمر. نتجرع بعض المرارة لنفوز بسعادة الأبد. هذه الحكمة إذا تحض السالك على هذا الأمر، على كيف يحول من ما يراه من مظاهر سيئة من أنواع البلاء إلى فرصة لتهذيب نفسه وتربيتها، وفي نفس الوقت يكون له دور في إصلاح ذلك الآخر، وهو دور دعوي. يعني عندما نقف من ذلك العدو موقفا سليما، موقفا أخلاقيا، قد يغيره، قد يصلحه، وبالتالي نكسب فردا جديدا للإيمان والأخلاق، وبالتالي يكون ذلك يعني أعظم نعمة لنا. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحمد لله رب العالمين.